بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: فصل في الطعام والشراب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال المصنف رحمه الله: فصل في الطعام والشراب، أي فيما يستحب للمسلم أن يقوله عندما يريد أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا، وكذلك ما يستحب له أن يقوله بعد فراغه من طعامه. والطعام والشراب منة الله تبارك وتعالى على عبده، أحل لعباده الطيبات، ومن عليهم تبارك وتعالى بأنواع المطعومات والمشروبات تفضلا منه تبارك وتكرما، وهو جل وعلا يرضى عن عبده أن يشرب الشربة فيحمده عليها، وأن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يكون العبد مستحضرا أن النعمة من الله، وأن الفضل فضله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وحمده تبارك وتعالى على نعمه مؤذن بحفظ النعم وزيادتها للعبد وتوافرها لديه وبقائها عنده، كما قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر حافظ للنعم الموجودة، جالب للنعم المفقودة. ولهذا بدأ المصنف رحمه الله هذا الفصل بالآية الكريمة التي فيها الندب للشكر، لشكر الله تبارك وتعالى على ما من به على العباد من طعام يطعمونه وشراب يشربونه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي أن جميع ما عند العباد وما تيسر لهم من مطعومات كله رزق الله تعالى، هو المتفضل وهو المان، العطاء عطاؤه والمن منه والفضل فضله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا أكرم الله جل وعلا عبده بالطعام في كل مرة يكرمه به يأكل الطعام ويحمد المنعم، يأكل الطعام ويحمد المنعم، ولا ينسى فضل الله تبارك وتعالى عليه. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فنسب رزق العباد إليه لأنه هو

فلا يمد يده إلى مواضع الآخرين، وإنما يأكل من موضعه وهو الموضع الذي قدامه الموضع الذي يليه. قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. هذه التوجيهات السمحة والبيان الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصحابي بهذا الأسلوب الرفيق، يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وما زجره وما نهره وما اكفهر في وجهه وما أظهر غضبا عليه، وإنما ترفق به وبين له بهذا الأسلوب. أي أثر كان لهذه التوجيهات على هذا الصحابي؟ بين ذلك هو، قال فما زالت تلك طعمتي بعده، منذ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات ما زالت هذه طعمتي، يعني لا أطعم إلا بهذه الطريقة، أسمي وآكل بيميني وآكل مما يليني. نعم. الآن بعض الآباء إذا رأى ابنه يفعل هذه الطريقة أو يرى ابن غيره يقول كسر الله يدك، أو الله يكسر يدك، أو اكسر يدك، أو عبارات من هذا القبيل، عنف وشدة وقسوة على الصغار، وهم صغار يجهلون، يحتاجون إلى من يترفق بهم ويتلطف بهم ويعلمهم باللطف واللين. نعم. قال وقالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، اسم الله، فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي أن يذكر، فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله. إذا أكل أي أي طعام، قل أو كثر الطعام، فليذكر اسم الله في أوله أي ليسمي. والسنة في التسمية أن تقول بسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم لم تأتي في التسمية، وإنما الذي جاء أن تسمي، فتكتفي في أول طعامك أن تقول بسم الله. ولا حديث التي وردت في التسمية في أول الطعام كلها جاء فيها الأمر بالتسمية، وليس في شيء منها زيادة الرحمن الرحيم، ولهذا السنة الاكتفاء بما ورد وثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، وهذا أيضا فيه أن التسمية يشرع المبادرة إليها في أول الطعام، بحيث أنه أول ما يبدأ يسمي، فيكون بدءه في طعامه بالتسمية وذكر اسم الله تبارك وتعالى. قال إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى في أوله، فإن نسي، إن نسي قد ينسى الإنسان، يكون من أهل التسمية في أول الطعام ولكنه ينسى، وإذا به في أثناء طعامه يتنبه أنه لم يسمي، فجاءت السنة في مثل هذه الحال أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى ولو في أثناء الطعام، ولو في انتصابه، ولو في آخره، كدت أن تفرغ منه وتذكرت أنك نسيت التسمية تسمي، وتسمي بالصيغة التي جاءت بها السنة هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن نسي أن يذكر الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره، بسم الله أوله أي الطعام وآخره أي الطعام، فيأتي بهذه الصيغة. لو أنه نسي التسمية بأول طعامه يأتي بهذه الصيغة متى ما ذكر في أثناء الطعام قائلا بسم الله أوله وآخره، أي بسم الله أول الطعام وآخر الطعام، وهذا فيه ذكر اسم الله تبارك وتعالى على ما أكله من طعامه وما سيأكله منه. قال بسم الله أوله وآخره. نعم. قال وعن أمية بن مخشي وعن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي الله تعالى حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. خرجه أبو داود والنسائي. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أمية بن مخشي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى، أي فاته أو نسي أن يسمي الله تعالى في أول طعامه، حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، أي لقمة واحدة في آخر الطعام، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخر، أي تذكر أنه نسي التسمية في أول الطعام فقال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله تعالى استقاء ما في بطنه، فلما ذكر اسم الله استقاء أي الشيطان ما في بطنه. هذا الحديث يفيد أن الشيطان يشارك من لا يسمي، يشاركه في طعامه وشرابه، وهذا المعنى دلت عليه نصوص، وهي أن الشيطان يشارك من لا يسمي في طعامه وشرابه، ومن ذلك ما سبق مر معنا في هذا الكتاب في أذكار دخول المنزل، وأن الرجل إذا دخل منزله ولم يسم الله قال الشيطان لإخوانه أدركتم المبيت، وإذا تناول طعامه ولم يسم الله قال الشيطان أدركتم العشاء. ففي الأحاديث دلت على أن ترك التسمية يترتب عليها مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه، والقرآن أيضا دل على ذلك وشاركهم في الأموال والأولاد، ولكن هذه المشاركة ترتفع ولا تكون إذا سمى الإنسان، فالتسمية مانع من المشاركة، التسمية مانع من مشاركة الشيطان للإنسان في طعامه، تمنع الشيطان من المشاركة. فإذا مشاركة الشيطان لمن لم يسمي هذه دلت عليها النصوص، وأيضا قول المسلم في أثناء طعامه أو في آخر طعامه بسم الله أوله وآخره هذه ثابتة، دل عليها حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. أما هذه القصة بهذا السياق فإن سندها ضعيف، ففي إسناد هذا الحديث المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي قال الذهبي عنه لا يعرف، فهذا الحديث إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف، لكن المعاني التي في الحديث وهي أن الشيطان يشارك من لا يسمي هذا دلت عليه السنة، وكذلك أن من نسي التسمية في أول طعامه عليه أن يسمي ولو في أثناءه ولو في آخره قائلا بسم الله أوله وآخره، هذا أيضا ثبتت به السنة، وأيضا السنة دلت على أن الشيطان يبتعد عن طعام من سمى على طعامه، فهذه المعاني كلها دلت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث بهذا السياق لم يثبت. وأيضا ذكر القي أن الشيطان استقى ما في بطنه وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأمر، هذا جاء في هذا السياق الذي لم يثبت عن نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأدب العظيم الذي كان يتحلى به قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو ألا يعيب المسلم الطعام، ألا يعيب الطعام، لا يعيب الطيبات من الطعام مما تفضل الله تبارك وتعالى به على عباده. والمراد بالطعام الطيبات، وقد مر معنا في أول الترجمة قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. فلا يعيب المسلم شيئا من الطيبات التي أباحها الله لعباده وأحلها لهم، وإذا كره شيئا يمتنع من أكله دون أن يعيبه، دون أن يعيبه. فهذا هو الأدب الذي كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. إن اشتهاه أكله، يعني إن اشتهى الطعام أكله وإلا تركه، حتى كان إذا لم يشتهي الطعام لا يبدي لأصحابه ذلك، وإنما يمتنع من الأكل، مثل قصة الضب لما وضع بين يديه وبدأ أصحابه يأكلون منه فلم يأكل عليه الصلاة والسلام، فلما ذكروا له ذلك قال: أجدني أعافه، لا أجده بأرض قومي، يعني هذا الطعام ما أجده بأرض قومي. لم يقل هذا طعام غير جيد، أو هذا كيف تأكلونه، أو مثلا هذا من يأكله، أو أشياء من هذا الصيغ التي فيها ذم لما أباحه الله من الطعام. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، إذا كان الطعام المقدم طعاما لا يعجبه يبدأ بذمه، مثل أن يقول: من يأكل هذا الطعام، وهذا ما أحد يأكله، وهذا طعام غليظ، وهذا طعام كذا، وهذا يبدأ يتكلم بمثل هذا الكلام. والسنة أن الإنسان إذا اشتهى الطعام أكل منه، وإلا يسكت ويترك من يشتهيه يأكل منه. أما أن يكون الإنسان يعني ما لا يشتهيه من الطعام يجتهد في أن يجعل من حوله مثله لا يشتهونه، هذه معاملة سيئة. يعني بعض الناس إذا كان لا يشتهي صنفا من الطعام أو نوعا من الطعام تجده يتحدث في المجلس في ذم هذا الطعام حتى يكون من في المجلس مثله لا يشتهون هذا الطعام، مثل أن يذكر يعدد عيوبا يريدها على هذا الطعام، هذا يضر بكذا، وهذا يسبب كذا، وهذا لا يصلح لكذا. دعهم، دع الناس يطعمون مما أحله الله لهم، إن رأيتهم يأكلون طعاما محرما أو يشربون شرابا محرما فتنهاهم عن ذلك. يعني بعض الناس يرى من يدخن ولا ينهى عن الدخان، ويرى من يطعم الطيبات ويقول لك: كيف تأكل هذا، وهذا يسبب لك كذا، وهذا يجرك إلى كذا، ويرى المدخن ما ينهى، يعني يرى من يشرب الشيء المحرم المنهي عنه ما ينهى ولا يبين له حرمته، ويرى الذين يأكلون الطيبات وتجده يشاغلهم في أكلهم للطيبات. نعم، إن رأيت منكرا ومخالفة للشرع في طريقة الطعام، في تبذير، في تبديد الطعام، إذا رأيت مخالفة تنصح، رأيت ناسا يبددون الطعام ويسرفون ويضيعون الطعام وتتساقط الأطعمة وهذا غلط، تنصح أما طعام لا يشتهي الإنسان أو لا تميل له نفسه أو أنه لا يحبه أو نحو ذلك ثم يشاغل الناس في طعامهم, هذا خلاف الأدب, هذا خلاف الأدب. والسنة أن الإنسان إذا وجد طعاما يشتهيه أكل منه, وإذا وجد طعاما لا يشتهيه يمتنع من أكله, ودع الناس, دع الناس تأكل الطعام الذي تشتهيه. أما إذا كان الطعام محرما في مخالفة شرعية فإن المقام يقتضي البيان والنصيحة والتوجيه. قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط, إن اشتهاه أكل وإلا تركه, وإلا تركه, أي أنه لا يشتغل بذمه. وأيضا هذا في في في فيما يتعلق ببيت الإنسان, عندما يكون الأب بهذه الصفة في بيته, كثير من المشاكل التي تقع في البيوت تقع بسبب الرعونة في البيت, تقع بسبب الرعونة في البيت في عند قضية الطعام. وكم من امرأة طلقت من بيتها عند طعام زاد الملح قليلا, يعني غفلت المرأة لضعفها, نسيت بدلا تضع الملح مرة واحدة نسيت أنها وضعته فوضعته مرة ثانية فطلقت, والسبب طلاقها النسيان, يعني جاءت وضعت الملح في الطعام ثم اشتغلت بأمور أخرى وذهلت, هل هي وضعت الملح أو لم تضع الملح, وناسية, يعلم رب العالمين منها أنها ناسية وجاءت وضعت الملح مرة ثانية, وجاء الزوج متعب منهك ومشتهي للطعام, وجد الطعام مالح أكل ووضع أول لقمة مالح الطعام, بدأ الصياح في البيت, الطعام مالح أنت كذا أنت كذا, ثم تشتد الأمور ثم يلقي عليها كلمات الطلاق. أين الخلق الإسلامي الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام في بيته أرفق الناس, ويقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فلماذا هذه الفظاظة في البيوت؟ ولماذا هذه القسوة مع المرأة الضعيفة في البيت عند أدنى خطأ؟ أذكر مرة كنت عند سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله, واتصل به رجل بعد صلاة الفجر وقد طلق زوجته عند الطعام, الملح زائد أو شغلة من هذا القبيل, فطلق زوجته عند هذا الأمر. فأذكر كانت عبارات الشيخ جميلة رحمة الله عليه له وهو ينصحه, قال له: اتق الله, اتق الله يا رجل. قال له: الدنيا, هذه كلمته, قال: الدنيا ما فيها حور عين, يعني مرأة كاملة ما يقع منها خطأ, هذا ما هو موجود. الدنيا ما فيها حور عين, ثلاث مرات عيدة, الدنيا ما فيها حور عين, يعني لابد أن يكون. ولهذا جاء التوجيه في السنة, قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة, إن عاب منها خلق رضي منها خلقا آخر. فلماذا هذه المشاكل والخصومات عند أشياء يمكن أن تعالج, يمكن أن تعالج, ولكن بالرفق وبالكلمة الطيبة, والله عز وجل يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة, وما دخل الرفق في شيء إلا زانة. والمرأة طيبة ولينة, فإذا سمعت كلمات طيبة ومعاملة كريمة اعتدلت الأمور في البيت وصلحت وزانت. أما الشدة لا تولد إلا الشدة ولا تولد إلا التنافر. فهنا الآن قضية الطعام, قضية الطعام عندما يكون طعام الإنسان في, في, في, في, في أول الأمر لا يعجبه. وأيضا هنا قضية الزواج الجديد, المرأة الجديدة لا تعرف نوع الطعام الذي يريده, وبعضهم يريدها من أول مرة تفهم كل رغباته, ويريد أن تفهم كل رغباته بسرعة, ومن اليوم الأول مقدار ثخن الشاي ومقدار السكر الذي فيه ومقدار, بعض الناس عندهم رعونة جدا من أول ما تدخل عليه المرأة, يريد من بداية الأمر مستوعبة تماما كل ما يريد, مستوعبة تماما كل ما يريد. وهنا أيضا قضية التي انتشرت في زماننا أن الزوج يشتغل بزوجته في بيت مستقل، يعني كانوا قديما إذا تزوج جاءت زوجته مع أهله وتكون مع أمه وتجلس معها في المطبخ وتسألها إيش يريد وإيش يفضل وإيش كذا، لكن الآن يتزوج ويكون هو إياها في شقة ويريدها من أول الأمر تستوعب كل ما يريد وكل ما بسرعة، وقدرتها أصلا ما تستطيع، يعني قدرتها الاستيعابية قد لا تستطيع أن تستوعب كل طلباته، ولهذا تنشأ حالات في كثير من الشباب الطلاق السريع من الأسبوع الأول من الأسبوع الثاني 10 أيام كلها رعونة عند مسألة الطعام والشراب وقضية ترتيب البيت، ما يأخذون الأمور بالرفق وبالهدوء الذي جاءت به سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا نتعلم الخلق ونتعلم الأدب من إمام الخلق وإمام الأدب صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو هريرة: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. هنا قد يقول قائل في قضية الآن البيت التي تحدثنا عنها، قد يقول قائل: إذا ماذا، أترك الأمور فوضى وأترك أعيش في بيتي وما أريده لا يصلح في بيتي؟ من قال لك؟ وإنما عالج الأمور بالرفق، يعني قدمت لك طعاما والملح زائد، ما الذي يمنعك أن تقول لها جزاك الله خيرا، يعني بذلت جهد وهذا شيء طيب، ولكن الملح الكثير أنا ما يعجبني، والله لن تضع لك ملحا كثيرا بعد اليوم، بكلمة طيبة ما شاء الله، يعني سفرة مرتبة وطعام جيد ولكن الملح الزائد، وأنا الملح الزائد ما يعجبني، أنا أفضل أن يكون الملح أقل من هذا بكثير، فلو تكرمت المرة الثانية خفف منه، والله لن تزيد لك الملح وتصلح الأمور، وهكذا الخطأ الثاني والثالث تصبر، يصبر الإنسان عليها ثم تصلح الأمور وتصبح الأمور كلها فيما بعد على أحسن ما يكون. حقيقة والله يتألم الغيور والناصح عن حالات كثيرة في الشباب يسارعون إلى الطلاق، كلها عن قضايا من هذا القبيل، قضايا يسيرة جدا، يدخل الحياة الزوجية وما يعرف كيف يتعامل ولا كيف يعالج الأمور ولا كيف يترفق بهذه التي عنده، هذه المسكينة عوان عندكم أسيرات، يقول عليه الصلاة والسلام خرجت من بيت أهلها تربت حياتها مع والدها ومع أمها ثم يوم من الأيام تنتقل إلى شخص قريب ثم يلقاها بقلب فض وبقسوة وأنت وخصومة وشدة ثم يفارقها، فهذه يعني ظاهرة مؤسفة توجد في الشباب وفي أبناء المسلمين كلها بسبب الرعونة وعدم المعرفة بالسنة، وإلا لو أن هؤلاء الشباب تعلموا السنة وتحلوا بها وتأدبوا بآداب النبي عليه الصلاة والسلام وأحسنوا المعاملة لكانت أمورهم على أحسن حال وأكمل حال وأطيب حال. نعم. قال: وعن وحشي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. خرجه أبو داود وابن ماجه. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث حديث وحشي رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع، إنا نأكل ولا نشبع. فهذا الآن تساؤل من هؤلاء الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: نأكل الطعام ولا نشبع، فأرادوا توجيها حتى يبارك لهم في طعامهم، حتى يبارك لهم في طعامهم، فقالوا: إنا نأكل ولا نشبع. فقال عليه الصلاة والسلام: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. تفترقون أي كل يأكل الطعام مفترقا عن الآخر، يعني لا يجتمعون على الطعام ويضعونه بين أيديهم ويستمعون عليه، وإنما يفترقون يفترقون. والأكلات الغربية التي غزت الديار المسلمة عمقت فيهم الافتراق في الأكل، عمقت فيهم الافتراق في الأكل، وكل يأكل لوحده، وكل يأكل الوقت الذي يريد، لا يجتمعون على الطعام. يضعون مثلا طعاما، حتى في بعض البيوت بدأ بعض الناس يصنعه، يضع طعام ثم من جاء في أي وقت يغرف من طعامه ويأكل ويجلس على مكان ويأكل ولا يجتمعون، فالقلوب تتنافر والأجساد تتباعد والبركة تذهب. والسبب محاكاة الكفار في عاداتهم وتقاليدهم والتشبه بهم، بينما الأصل في البيوت أن وكذلك بين الإخوان أن ينتظر بعضهم بعضا ويجتمعون ويجلسون على صفرة واحدة ويأكلون جميعا، وهذا من سبب البركة، هذا من سبب البركة في الطعام. الإمام أحمد رحمه الله له كلمة جميلة جدا في هذا الباب، يقول: أربعة إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل. أربعة أمور إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل: التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل. يقول هذه الأمور إذا اجتمعت في الطعام فقد كمل الطعام: التسمية في أوله، والحمد في آخره، وكثرة الأيدي عليه، وأن يكون من حل، يعني أن يكون طعاما حلالا. فهذه من أسباب البركة، التسمية بركة، والحمد بركة، والاجتماع على الطعام بركة، وأكل الحلال بركة. فقال لعلكم تفترقون، يعني لعل سبب هذا الأمر الافتراق، يعني كل يأكل على حدة، لا تجتمعون على الطعام. قالوا نعم، قالوا نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم، اجتماع على الطعام هذا سبب البركة. ولهذا في البيوت لا ينبغي للأب أن يغفل هذا الجانب، بل ينبغي عليه أن يعود أبنائه من أول الأمر ومن نشأتهم يجتمعون على الطعام. هذا الاجتماع المستمر اليومي على الطعام مع والدهم في البيت هو سبب من أسباب اجتماعهم فيما بعد وتقاربهم، لأنهم مرات كثيرة وأيام طويلة وهم على سفرة واحدة. لكن إذا كانوا كل في عمله وكل يأتي في وقت خلاف الآخر، ما يتحقق لهم اجتماع ومزيد تآلف في البيت. أعرف رجل من الصالحين من أهل هذا المسجد المحافظين على الصلاة فيه، وقد توفي وعمره زاد على 90، وكان دأبه هذا مع أولاده في طعامه، لا يأكل إلا مع أولاده ويعتني بهذا عناية دقيقة. لكن حصل في آخر حياته قصة عجيبة: صلى العشاء هنا في هذا المسجد، وكان متواعدا مع ابنه الكبير أن يتعشى معه هو وأولاده، فاجتمعوا جميع أولاده عند ابنه الكبير وتناولوا العشاء، وفي أثناء تناول العشاء سقط على يمينه ميتا، وأولاده أمامه مجتمعين عند أخيهم الكبير كأنه وداع قرة عين له، يودع أولاده كلهم مجموعة عدد من الأولاد عند أخيهم الكبير، وتعشى معهم وتواعد معهم واجتمعوا عند أخيهم الكبير، ثم في أثناء العشاء على يمينه مودعا أبناءه. فعلى كل حال، يعني جمع الأولاد والحرص على جمعهم والاجتماع على الطعام هذا من أسباب البركة، ليست بركة فقط في الطعام، بركة في حياتهم، بركة في اجتماعهم، في تآلفهم، في توادهم، يجمعهم الأب ويؤلف بينهم ويباسطهم، وإذا كان بينهم شيء من الاختلاف يحاول أن يمتص الخلاف الذي بينهم وينشأون إخوان متحابين متعاونين. وهكذا لما يفرط في مثل هذه المعاني تنشأ في البيوت أشياء يؤسف لها ويألم لها الناصح. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. وهذا فيه فائدة في, في, في, في التسمية أخرى، وهي أنه يبارك للإنسان في طعامه إذا ذكر اسم الله عليه، وأيضا يبارك له في طعامه إذا اجتمعوا عليه وكثرت عليه الأيدي. هذا من أسباب البركة في الطعام. قال: وقال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يرضى على العبد أن يأكل إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. خرجه مسلم. ثم روى أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى ومن كمال منه وإحسانه ولطفه جل وعلا. يرضى عن عبده الذي تفضل عليه سبحانه وتعالى بالطعام والشراب، يرضى عنه إذا أكل الأكلة وحمد الله جل وعلا عليها، ختم الأكل بالحمد وختم الشرب بالحمد، فالله يرضى عن عبده. والرضا صفة لله، يرضى سبحانه وتعالى رضي الله عنه ورضوا عنه، ويغضب غضب الله عليهم، فيصفة لله. وهو جل وعلا يرضيه من عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وهذا فيه أن المسلم ينبغي عليه أن يحافظ على الحمد وعلى الحمد بعد الأكل وبعد الشرب، إذا أكل يحمد الله وإذا شرب يحمد الله. ويكفي هنا أن يقول الحمد لله، هذا كافي أن يقول الحمد لله. وإذا زاد على ذلك الصيغ الواردة التي سيأتي الإشارة إليها عند المصنف فهذا أكمل، لكن يكفي في باب الحمد أنه إذا أكل الأكلة يقول الحمد لله، وإذا شرب الشربة يقول الحمد لله، يكفيه هذا. وإذا زاد على هذا الصيغ الواردة ونوع بينها فلا شك أن هذا أكمل في حقه وأعظم في ثوابه. نعم. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من الدلائل العظيمة على حب الله جل وعلا للحمد، حبه جل وعلا للحمد، وأن يحمد العبد وأن يكون العبد حامدا لله جل وعلا. فانظر هذا الثواب العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا. قول أطعمني هذا أي من علي بهذا الطعام، وهذا فيه التفات القلب إلى المنعم، لا انشغال القلب بالأسباب. لاحظوا هذه، التفات القلب إلى المنعم أطعمني هذا، لا انشغال القلب واللسان بالأسباب. كثير من الناس إذا فرغ من الطعام انشغل بالأسباب، من اللي طبخ الطعام ومن الذي كذا وهذا طباخ ممتاز وهذا كذا، ويشتغل بالأسباب ولا يأتي على الإنسان الحمد لله الذي أطعمني هذا. الطباخ والطعام ونوعه وكله رزق الله وكله تيسير الله وكله من الله، فكيف يشتغل الإنسان بالحديث عن الأسباب ويدع الحديث عن المنعم وحمد المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى. فلاحظ هذه الكلمة الحمد لله الذي أطعمني هذا، هذه نابعة من قلب ماذا؟ قلب يطعم وهو يستحضر إيش؟ نعمة المنعم. هذه الكلمة تأتي من قلب يطعم الطعام ويستحضر نعمة المنعم والمتفضل بهذا الطعام، فتجد أول ما يفرغ الحمد لله الذي أطعمني هذا، أطعمني هذا أي من علي بهذا الطعام، لولا منه تبارك وتعالى لما طعمته ولما ذقته ولما وصل إلى ذي، لكن هذا من الله وتفضل الله سبحانه وتعالى، فتجد قلبه مليء بإيمانيات. هذه ليست كلمة فقط، هذه كلمة نابعة من قلب، كلمة نابعة من قلب، قلب استحضر النعمة والفضل ومنة الله عليه، قلب مليء بالإيمان واستحضار نعمة الله على عبده. ومن الذي يتهيأ له أن يستحضر هذا في طعامه ويستحضر نعمة الله عليه ومن عليه وتفضله؟ قال: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. ما فيها هذا بشطارتي، هذا بعرق جبيني، هذا الطعام أنا أستاهله، هذا الطعام أنا جدير به، مثلي أصلا لا يصلح له إلا هذا الطعام، وكلمات كثيرة تملأ بها المجالس تدل على قلة الشكر وقلة الحمد وقلة الاعتراف بنعمة الله عز وجل. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال بعض السلف في معنى الآية أن يقول الإنسان: هذا أنا جدير به، هذا ورثته كابرا عن كابر، أنا حقيق به، أنا فلان بن فلان، أو نحو ذلك من الكلمات التي تقال أو يقولها بعض الناس عندما يمن الله عليهم بالنعم، عندما يمن الله عليهم بالنعم. فبينما المؤمن يعرف أن النعمة التي وصلته هي من الله وهي منة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى فيحمده: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، يعني من غير طاقة عندي أو قوة أو قدرة على تحصيله لولا إكرام الله ومنه سبحانه وتفضله. وهذا فيها افتقار العبد الكامل إلى الله عز وجل من كل حال من كل وجه، وأنه لا غنى له عن ربه طرفة عين، هو فقير إلى الله جل وعلا. موسى عليه السلام لما اشتد به الجوع وهو خارج من مصر قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. العبد فقير إلى الله عز وجل وإلى منه عليه بالطعام والشراب والغذاء، لا غنى له عن ربه طرفة عين. فإذا أكرمك الله بالطعام والشراب ومن عليك به فتذكر نعمة الله عليك فتحمد الله إذا فرغت من طعامك: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، من غير حول مني ولا قوة. هل يستقيم هذه الكلمة من غير حول مني ولا قوة مع الكلمات التي تدرج لدى بعض الناس عندما يحضر الطعام: هذا بجدارتي، هذا بحذقي، هذا بذكائي، هذا بكذا، هذا بحسن تصرفي، ويتحدث عن نفسه ولا يحمد ربه المنعم ولا يعترف بضعفه ولا يعترف بافتقاره واحتياجه؟ قال: من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فيه عظم ثواب هذا الحمد، عظم ثواب هذا الحمد، أن من يكون هذا شأنه يحمد الله عز وجل ويستحضر النعمة ويعترف بالضعف والفقر والاحتياج لله سبحانه وتعالى ويبرأ من حول نفسه وقوتها وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذا إيمان عظيم. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. والذنوب التي تغفر اللمم، أما كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه الفرائض العظيمة لا تكفر الكبائر، فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى. فهذا المغفرة للذنوب للمم وللتقصير، أما الكبائر كبائر الذنوب لا بد أن يتوب منها العبد. قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. خرجه أبو داود والترمذي. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذه الصيغة في الحمد جمع فيها بين أمرين: قوام البدن وقوام الدين. جمع فيها بين أمرين قوام البدن وقوام الدين. قوام البدن بالطعام والشراب وحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وقوام الدين بأن يكون الإنسان مسلما، يكون دينه الإسلام. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الحمد لله الذي من علينا بالطعام ومن علينا بالشراب فهو فضله ومنته سبحانه، وأيضا جعلنا مسلمين، أي من علينا بأن كنا من أهل الإسلام. وكون الإنسان من المسلمين هذه منة الله على من شاء من عباده، ولكن الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالهداية للإيمان والهداية للإسلام هي منة الله، هي منة الله وتوفيقه لعبده، فيحمد الله على نعمة الطعام والشراب، ويحمد الله جل وعلا على الهداية للإسلام. وأهل الجنة عندما يدخلون الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والمحقق أشار في الحاشية إلى ضعف إسناد هذا الحديث. نعم. قال: وعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله، وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. خرجه النسائي وغيره. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث رجل خدم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يسمى هنا، أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه أو إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله. ولاحظ هنا هذا الصحابي الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: بسم الله. ولو كان يقول: بسم الله الرحمن الرحيم لنقل لنا ذلك، فكان يكتفي بالبسملة. وهذا يفيد أن السنة أن يكتفى في التسمية عند تناول الطعام بالبسملة، أن يقول بسم الله كما كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه. وإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وأسقيت. أطعمت أي مننت بالطعام، وأسقيت أي مننت بالسقاء وهو الماء والشراب. فاللهم أطعمت وأسقيت أي تفضلت علينا وأكرمتنا بالطعام والشراب فهي منتك وفضلك. وأغنيت أي أغنيتنا عن الحاجة وعن الفقر، ويسرت لنا الأمر وأغنيت وأقنيت أي أرضيتنا بما أعطيتنا ومننت علينا به وأغنيت وأقنيت وهديت. هديت إما إلى هذا الطعام فيسرته أو هديت إلى الحمد عليه والشكر ويسرته أو هديت إلى الإسلام عموما وما فيه من الخيرات والبركات، والهداية مطلقة فتتناول، قال تتناول هذا كله. قال وهديت وأحييت أي مننت علينا بالحياة على الإيمان وعلى على الطاعة وعلى الحمد وعلى الشكر، فهذا كله حمد، كله اعتراف بنعم الله، كله اعتراف بنعم الله، هذه كلها نعم عددت الآن، الطعام والشراب والغنى والرضا والهداية والحياة، هذه كلها نعم. لاحظ استحضار المسلم لها عند الطعام، يعني لما فرغ من طعامه لم يستحضر فقط نعمة الطعام، بل هذه النعمة جددت في قلبه وأحيت في قلبه ماذا؟ تذكر النعم الكثيرة. يعني ليس فقط استحضر نعمة هذا الطعام الذي بين يديه، بل استحضر نعمة الهداية ونعمة الحياة ونعمة الغنى ونعمة الطعام، نعم، وأخذ يعددها مستحضرا لها. اللهم أطعمت وسقيت، أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، يعدد النعم بعد ما أكل من الطعام، كان يقول يا رب ليست نعمتك علي فقط هذا الطعام الذي الآن أكلته، نعمك علي لا تعد، أنت أطعمتني وأسقيتني وأغنيتني وهديتني وأحييتني، يعدد نعم الله عليه. ثم لما يعدد هذه النعم يحمد الله على ذلك كله، فلك الحمد على ما أعطيت، هذه كلها عطاياك والحمد لك على ما أعطيت، فهذا فيها حمد الله عز وجل على نعمه ومننه على عباده، نعمة الطعام والشراب والهداية والحياة والصحة وغير ذلك، يحمد الله جل وعلا. فهذه صيغة مباركة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغ الإنسان من طعامه. نعم. قال وخرج البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن ولا مستغنا ولا مستغنا عنه ربنا. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال، ورفع المائدة عندما ينتهي الإنسان من الطعام، أكل الطعام وعند الفراغ من أكله ترفع المائدة، وهذا أيضا فيه من الهدي أن الطعام إذا فرغ منه يرفع ويحفظ، إن كان بقي به بقية يحفظ لمن رغب فيه أو لمن اشتهاه أو من احتاجه، ولا يترك الطعام هكذا، فكان إذا رفع مائدته، فالمائدة ترفع إذا فرغ من الطعام. قال الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. هنا حمد لله عز وجل على هذا الإنعام بهذا الحمد المضاعف، الحمد المضاعف حمدا كثيرا طيبا، وهذه صفات للحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي إلى آخر، هذه كلها صفات للحمد، كان يقول أحمدك يا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني في بالكثرة والطيب والبركة، فيه كثرة وطيب وبركة، وأيضا غير مكفي، غير مكفي ولا مودع غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا، أي أحمدك يا الله حمدا غير مكفي، يعني لا أكتفي به مرة أو مرتين أو ثلاث، وإنما لا أزال أجدد الحمد وأكرر الحمد. وأيضا ليس هذا آخر عهدي به، أحمدك وودع الحمد وأدعه، وإنما حمد يستمر عليه العبد. فهو كان يقول أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا ينتهي هنا ولا ينقضي هنا ولا أكتفي به هنا، بل لا أزال حامدا لك. وهذا فيه استعداد العبد وتهيئه للحمد فيما يستقبل من النعم، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الضيف ونحوه. قال: ذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي فقال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. خرجه مسلم. قال رحمه الله: فصل في الضيف، أي ما ينبغي تجاه الضيف من إكرامه والإحسان إليه، وأيضا في الدعاء الذي يقوله من ضيف وأكرم لمن ضيفه وأكرمه، فهذا باب وردت فيه سنن وآداب عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ذكر المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الفصل. قال: ذكر عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما، قربنا إليه طعاما ووطبة. الوطبة هي الحيز، وهو طعام من التمر والدقيق والسمن، تخلط هذه وتسمى وطبة. فقدموا له طعاما وقدموا له وطبة، أي حيسا، فأكل منه أو أكل منها. ثم أتي بتمر يعني بعد هذه الوطبة أتي بتمر، فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى. السبابة هذه والوسطى هذه. وقال فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، يعني بين هذين الإصبعين السبابة والوسطى، ويجمع السبابة والوسطى، يعني لعله هكذا يتناول النوى ثم يلقيه. ثم أتي بشراب فشربه، يعني بعد أكله هذا الطعام أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، ثم ناوله الذي عن يمينه. وهذا فيه قوله ثم أتي بشراب فشربه، في أن الشراب بعد الطعام وعلى إثر الطعام لا يضر، سواء كان ماء أو لبن أو غيره. ومن الناس من يذم الشراب بعد الطعام. ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، ثم ناوله الذي عن يمينه. فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا، يعني بعدما فرغ وركب الدابة لينصرف قال: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا فيه أن من أطعم طعاما أو أكرم أو ضيف يقول لمن ضيفه هذه الدعوة: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. فيها دعوة لهم بالبركة فيما رزقهم الله من طعام، من مسكن، من شراب، من ملبس عام. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، دعاء لهم بالمغفرة والرحمة. فهذا فيه أن السنة في حق من ضيف وأكرم أن يدعو بهذه الدعوة لمن ضيفه. نعم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. خرجه أبو داود وغيره. ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا دعوة أخرى تقال لمن يقولها من ضيف لمن ضيفه، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل. لاحظ الآن الوجبة التي قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام: خبز وزيت. ولو كان وضع معه شيء آخر لذكر، مثل ما ذكر في الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله قدم له طعاما ووطبة، وأتي بثمر، وأتي بشراب، وهنا استضاف سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت، يعني هذا الموجود، يقولون الجود من الموجود، وإلا يعني يأتيه في ضيافة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقدم له إلا الخبز والزيت، لم يقدم هذا إلا أنه هو الموجود عنده، وإلا لو كان عنده أكثر من هذا لقدم. فالجود من الموجود. وهذا أيضا فيه البعد عن التكلف، يعني لا يكلف الإنسان مع أضيافه ما لا يطيق أو ما لا يحتمل، وإنما يقدم المتيسر. فهذا سعد قدم للنبي عليه الصلاة والسلام خبزا وزيتا لأن هذا الذي يجد. فلاحظ ملاحظة هنا ينبغي أن ينتبه لها: من جاءه ضيف لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وأيضا لا يترك ضيافة ضيفا بحجة أن ما عنده شيء مثل ما يعبر يواجه الضيافة، وإنما يقدم الموجود. فهذا السعد قدم خبزا وزيتا، هذا الموجود عنده. فإذا جاء الإنسان ضيف لا يكلف نفسه ما لا يطيق في إضافته، ولا أيضا لا يترك الضيافة بحجة أن ما عنده شيء يناسب المقام أو يليق بالمقام، بل قدم الموجود، جد بما تيسر عندك، مثل ما فعل سعد رضي الله عنه لما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاء بخبز وزيت فأكل، جاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون، وهذه منقبة للإنسان وخير. إذا كان يفطر عندك الصائم، هذا فيه عظم ثواب من يفطر عنده الصائم ومن يفطر الصائم، هذا يدل على عظم الأمر. ولهذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، أي جعل طعامكم طعام يأكله الأبرار، وهم أهل الصلاح والتقى والهداية والاستقامة. وهذا معناه أن صاحب البيت لا يحل عليه في بيته ولا يأتيه إلا الأبرار الأتقياء الصلحاء من الناس. هذه دعوة مباركة، أن يكون من يأتيك ومن يطعمون معك ومن الصوام الأبرار، هذا خير عظيم جدا للإنسان. قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. وصلاة الملائكة على العباد الدعاء، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذه صلاة, هذه صلاة من الملائكة, فدعا له بهذه الدعوة المباركة الدعوة العظيمة. وينبغي مثل هذه الدعوات أن تؤخذ بالحزم والصدق وأن لا تجعل مجالا للطرفة والتندر, ولا تجعل مجالا للطرفة والتندر, وإنما تكون دعوات صادقة فيها دعاء للمضيف بهذا المعاني العظام. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة, يدعو بهذه الدعوة العظيمة المباركة لمن أكرمه وضيفه. يعني بعض الناس يجعل في هذه استثناء, يعني في هذه الدعوة استثناء, ويقول بقي لنا من الطعام كذا, يجعلونها شيء للتندر, فهذا ما يليق, وإنما يدعى بها ولا تجعل الدعوات مجالا لمثل هذا. نعم. وأكل طعامكم الأبرار, وأكل طعامكم الأبرار, يعني الطعام مفعول به والأبرار الفاعل. أكل طعامكم الأبرار, يعني بعضهم أيضا يغير فيها للتندر, يغير فيها للتندر, مثل إذا كان الطعام حار أو مثلا فيه الأشياء بهارات حارة, فيقول أكل طعامكم الأبرار, يعني أن طعامكم حار وأكلنا من حرارته, يغيرون فيها. هذا يعني التندر في مثل هذا ما يناسب, وإنما يؤتى بالدعاء بحزم وصدق ونصح للداعي. وإذا كان الطعام يعني حار مرت معنا السنة فيه, انتظر حتى يبرد, وإذا كنت تشتهي الطعام فكله, وإذا كنت لا تشتهي لا تأكل, ولك أن تقول أجدني أعافه أو لا أشتهيه أو نحو ذلك. أما أن أيضا أن توظف الأحاديث والدعوات إلى, إلى, إلى, إلى نقد الطعام, فهذا خطأ على خطأ. قال وخرج أيضا عن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم, قالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته. نعم. ثم قال وخرج أي أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما, فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم, يعني صنع طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام, ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ودعا أصحابه معه لتناول الطعام. فلما فرغوا قال أي النبي عليه الصلاة والسلام أثيبوا أخاكم, أثيبوا من الثواب, أثيبوا أخاكم من الثواب, أي جازوه على ما فعل, صنع لكم طعاما ودعاكم وتناولتم فأثيبوه, يعني جازوه على على, على, على على هذا العمل. قالوا يا رسول الله وما إثابته, يعني بماذا نثيبه؟ قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته, دعوا له. وهذا المعنى, وإن كان الحديث في سند الكلام, لكن هذا المعنى صحيح, يدل عليه الحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه, فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تجدوا أنكم قد كافأتموه. فيدعى له والدعاء له مر معنا مبينا صيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يدعى بها لمن صنع طعاما أو ضيف ضيفا. ونسأل الله الكريم للجميع التوفيق والهداية إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يشرح صدورنا لاتباعه والاقتداء بهديه، وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب.